نعم لقد تردد في خافقي صوت الهدى، دعوت ربي والدجى ساجٍ وكل رقدا، مددت لله يدي ما خاب من مد يدا له، وعدت راجيا من راحتيه المددا. اغفر لعبد تائب ضاعت لياليه سدى، ينظر للسماء يدعو ربه مستنجدا. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكلومي قد مل جحيم الأغلال، أدعوك بقلب مكلومي قد مل جحيم الأغلال. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكلومي قد مل جحيم الأغلال، أدعوك بقلب مكلومي قد مل جحيم الأغلال. لك يا رحمن، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أنا كنت أسيرا للذنب وبعيدا لم أذق القربى، أنا كنت أسيرا للذنب وبعيدا لم أذق القربى، واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا، واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت روحي للعليا فغسلت ذنوبي من دمعي، وتسامت روحي للعليا فغسلت ذنوبي من دمعي. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال أدعوك بقلب مكلوم قد مل جحيم الأغلال لك يا رحمن لك يا رحمن دعانيني سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن دعانيني سبحانك أنت المتعال أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع لن أرهب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته خاضع لن أرهب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته خاضع لك يا رحمن لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال